لكن هذا العقد صار فاسدا ليه؟ لوصفه، لوصف زائد عليه، وهو انه باع بايه الكيلة بايه بكلتين، فصار بهذا الوصف ايه فاسدا. يبقى اذا بعض اهل العلم قال ان الفاسد والباطل معناهما ايه واحد، بعضهم قال ان في فرق بينهما، الباطل ما نهي عنه لذاته والفاسد ما نهي عنه لايه ولوصفه. قال الشارح رحمه الله عليه: لكن اكثر الفقهاء من الحنابلة يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، لا فرق بين الفاسد والايه والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا ويبطل الصلاة بكذا، مع انها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد. قال: وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد إلا في موضعين، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، فتقول مثلا تبطل الصلاة بكذا وتفسد الصلاة بكذا. ولذلك حين تقرأ في المؤلفات على المذهب الحنبلي حنبلي تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصوم يقول ايه مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء، كل هذا يدل على انهم لا يرون في هذا فرقا، وان المقصود هو المعنى الا في موضعين، فان الباطل غير الفاسد. الموضع الاول في الحج، قالوا الحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول. الحج الحاج اذا احرم بحجه فإنه لا يتحلل إمتى؟ التحلل الأول إمتى؟ بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، بعدما يقف بعرفات ويبيت في مزدلفة وينزل صبيحة العيد يبيت العقبة، يتحلل التحلل إيه؟ الأول. فإذا جامع، إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل التحلل الأول، قالوا فحجه إيه؟ فاسد، فسد حجه. أما الحج الباطل فهو الذي كفر فيه والعياذ بالله، يعني ارتد عن الإسلام وفي أثناء النسك، كما نسمع والعياذ بالله أن بعض الكفرة أسلموا، فلما ذهب إلى الحج ولقى الزحام وكده ولسه حديث عهد بالإسلام، ما فهمش المعاني والأسرار في الحج، فما عجبوش الحال ما كملش الحج وإيه ورجع، ارتد عن دينه، هذا حج ايه حج باطل. اما الذي جامع قبل التحلل الاول حج ايه فاسد. طب ايه الفرق بين الحج الفاسد والحج الباطل؟ الذي افسد حجه، الذي افسد حجه بالتحل بالجماع قبل التحلل الاول، يلزمه ان يمضي في حجه، مش يقول له خلاص الحج فاسد يتحلل وروح، لا، هو جامع وهو نائم في مزدلفة، جامعه نائم في مزدلفة فسد حجه، ما يقولش ما دام فسد اروح بقى، لا، نقول لا، كم من نسكك، كم من نسكك كأنه لم يحدث منك ايه شيء، يلزمك ان تمضي في نسكك تكمله، ولكن عليك الايه عليك دم وهو ايه ناقة، وعليك ان تحج من العام الايه القادم بدلا الحج الذي ايه الذي افسدته. يبقى الحج الفاسد يلزمه المضي فيه، وأما الحج إذا بطل فهل يلزم الذي حج بطل حجه أن يمضي؟ ما يلزمش، ده هو كفر، ده هو إيه بطل حجه بالإيه بالردة، فما عادش مسلم، يبقى لا يقبل له إيه عمل أصلا، ومن يكفر بالإيمان فقد إيه فقد حبط عمله. فإذا أسلم بعد ارتداده لا يبني على إحرامه الأول، يعني إيه في المثل والعياذ بالله ارتد في أثناء النسك بعد ما نزل من عرفات، حصر بين عرفات والمزدلفة، ارتد والعياذ بالله بطل حج، بطل حج، وبعدين جماعة قعدوا يذكروا بالله ويحثوا على التوبة والرجوع، جدد تاني إسلام، تاني نطق الشهادة، اغتسل ونطق الشهادتين ودخل إسلام تاني، نقوله بقى يروح كمل حجك، كمل ما مقل، لا، الباطل لا يبنى إيه الباطل لا يبنى عليه، يقولوا خلاص بقى جدد النية، جدد النية، إذا كان لسه ليلة العيد يمكن إذا أسلم أن يحرم ويمضي في إيه في حجه،

يقول الناظم رحمه الله عليه: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، ما تصور. بسيطه، الضمير عاد على ايه؟ على الجهل، الجهل البسيط والجهل ايه؟ المركب. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يعني بذلك ان الجهل البسيط ما يتعلق بالامور الحسية، والمركب ما يتعلق بالامور الفكرية. قال: وهذا ايضا تعريف اخر. فعلى هذا التعريف ينقسم الجهل الى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فان كان يتعلق بامر محسوس فهو جهل بسيط، وان كان يتعلق بامر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى ادراكه ايه؟ حسي. فجهلنا بما تحت الثرى يسمى جهلا ايه؟ بسيطا. مثل ان نجهل ما تحت الثرى من الاموات، او ان نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي سفته الرياح، او ان نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، هذا يسمى جهلا بسيطا، لانه يتعلق بالامور الايه؟ المحسوس. ايش اللي تحت الارض؟ تحتها اموات، تحتها بذور، تحتها حشرات، هذا يسمى جهل ايه؟ جهل بسيط. اما ان نجهل ان النية واجبة في الوضوء او غير واجبة، او ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم او غير واجبة، او ان الزكاة واجبة في الحلي او غير واجبة، او ان كل من اكل في نهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه او لا يفسد، او ان تقليم الاغفار في الاحرام حرام او غير حرام، فهذا يسمى عنده، اي عند الناظم، جهلا مركبا، سواء كان الانسان لا يعلم بشيء اطلاقا او يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه. فهذا قول. يبقى الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط ما كان متعلق بالايه؟ بالمحسوسات. والجهل المركب ما كان متعلق بالامور الايه؟ العقليه. يقول الشارح رحمه الله: بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو ان الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية، والجهل المركب ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ده ايه؟ تعريف تاني في الايه؟ في الجهل البسيط والمركب. الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية، يعني واحد ما يعرفش، ده جهل بسيط. لكن الذي يدعي انه يعرف وبعدين يعرف على خلاف الايه؟ الشيء ما هو عليه، هذا جهل ايه؟ ايوه، مشكلة في من لا يعلم، ليست المشكلة في من لا يعلم، ولكن المشكلة في من يدعي انه ايه؟ انه يعلم. هذه المشكلة، المشكلة في من لا يعلم، انما المشكلة في من يدعي انه ايه؟ انه وهو ايه؟ وهو لا يعلم. قال: بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكر المؤلف رحمه الله، هو ان الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور. فالبسيط هو ألا تدرك شيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه. ويظهر ذلك بالمثال. فلو سألنا رجلا وقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ قال: لا أدري. يبقى جاهل، لكن جهله إيه؟ جهل بسيط. سألنا آخر: متى كانت غزوة بدر؟ قال: كانت في السنة الثالثة من الهجرة. فهذا جهله إيه؟ مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو إيه؟ عليه. إذا أن غزوة بدر كانت في السنة الثانية، ولماذا كان الأول بسيطا؟ قال: لأن جهل واحد لا يعلم، لأنه جهل واحد لا يعلم شيئا. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال. فهذا المتكلم جهل بحاله، ادعى هو لا يعلم أنه لا يعلم، هو لا يعلم انه ايه؟ لا يعلم. دي مشكلة. الذي يعلم انه لا يعلم خير من الذي لا يعلم انه ايه؟ لا يعلم. ما هو الذي لا يعلم وعارف انه لا يعلم بيطلب العلم. الذي لا يعلم ويعلم انه لا يعلم حي ايه؟ حيتعلم. لكن مشكلة في من يدعي انه ايه؟ يعلم وهو ايه؟ لا يعلم. هتعلمه ازاي؟ اذا كان هو معتقد انه يعلم. زي مسألة المعصية والايه؟ والبدعة، الذنب والبدعة. العاصي أمر بسيط، لكن المبتدع أمر خطير جدا.